بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي، والصلاة والسلام على خيرة الحواضر والبوادي، أفصح من تكلم في النوادي، ما هطلت الغوادي وما صارت بذكره الأفئدة من كل مسلم إلى شريعته حادي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الحب دانيا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأمانيا. أمانينا معكم هذه الليلة أن يجمعنا الله بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عنوان هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا موضوع خطير وكبير، أما خطورته فلأنه يتعرض لضربات من أهل البدع والضلال على مر العصور والدهور والأعوام والأيام، وأما كونه كبير فلأنه شغل كثيرا من علماء الإسلام حتى خصصوه بالتأليف وكتبوا فيه مجلدات، وكانت مجالسهم تدار فيها مواضيع هذه المسألة من مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الموضوع على ثلاثة عناصر: العنصر الأول الحث على اتباع الكتاب والسنة، العنصر الثاني حرص السلف الصالح على الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم، أما العنصر الثالث فهو النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والتكلف والتعمق والتنطع ووجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة. إلى هذا الحديث الشائف بكم يشوف، وإلى هذا المجلس الرائد بكم يروض، نتكلم عن مسائل هذا الموضوع سائلين المولى أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يمدح الذين يتمسكون بالكتاب، وسر أصالة هذه الأمة وعمقها وتوجهها هو الكتاب والسنة، ولذلك لما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مكتفين بثقافة محدودة مضبوطة معينة كانوا مرشدين مسددين مهديين، فلما كثرت على القرون التي بعدهم الثقافات ودخلت البدع وترجمت كثير من المقالات والكتب، دخل الزيف والدخن والدخل. ويظن كثير من الناس أن كثرة الثقافة الغريبة الوافدة أنها بركة ونور، وما علموا أنه تدهور وتورط في الأمة إذا صدفت عن كتاب الله عز وجل. بدأت الأمة مع محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، ثم وصلت إلى عهد المامون يوم ترجمت الكتب فأتت البدعة. قال الله: والذين يمسكون بالكتاب. قال أهل العلم: يمسكون صيغة مبالغة، ومعناها يتقيدون بأوامر الكتاب. وللفائدة يقول أهل العلم: إذا ذكر الكتاب مجردا فالسنة تدخل معه سبعا، وإذا ذكرت السنة أصلا فالكتاب يدخل معها دخولا أوليا. قيل للإمام مالك: من نجاه؟ قال: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف فيها هلك. وقال لعلي وهو على منبر الكوفة وسند هذه القصة جيد: من نجاه؟ قال: الكتاب، يعني القرآن. قال ابن تيمية: لا يعنى بالكتاب إذا عني به أو قصد أو تكلم فيه أن يقتصر عليه، فإنه لو اقتصر عليه كان ضلالا لمن اقتصر عليه، أعني وترك السنة كان تركه للسنة ضلالا لا تقيده بالقرآن. ولذلك يأتي من أمثال الخوارج وصاحب الكتاب الأخضر من يدعون إلى التقيد بالكتاب لا بالسنة. قال ابن تيمية: الخوارج يأخذون بظواهر القرآن ولا يأخذون بالسنة التي ليست في القرآن. ودخل رجل من أجدادهم وأفيادهم وعملائهم مع عمران بن حصين والحديث في السنن، قال: يا عمران، من أين هذه الأحاديث التي تتحدثون بها ونحن لا نجدها في القرآن؟ قال عمران: أتجد في القرآن أن الصلاة صلاة الظهر أربعا؟ قال: لا. قال: أتجد أنصبة الزكاة في القرآن؟ قال: لا. قال: أتجد أحكام الصيام في القرآن؟ قال: لا. قال: ما أسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما تركه صلى الله عليه وسلم تركناه، وما كان ربك نسيا. وهذه المقولة لابن عباس والعمران بألفاظ مختلفة. والله يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال أهل العلم: بقوة، أي بحزم وجد وصرامة، وهي جدية الالتزام في أخذ التلقي من الكتاب والسنة، لنكون أمة جادة في أخذ تعاليمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كتاب يتكلم ونبي يترجم، ولو كان الكتاب يكفي لنزل ووزع نسخا على الناس، ولو كان الرسول يكفي بلا كتاب لتكلم بما في ذهنه، ولكن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إمامنا محمد وقدوتنا رسول الله، إذا نحن أجلسنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم، حتى يقول الإمام مالك لتلاميذه وهم يعرضون عليه الأقوال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد لما سئل: يا إمام، يا أبا عبد الله، أي التبتل والزواج أفضل؟ قال: الزواج. قال السائل: يقول الله عز وجل: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني يحيى، يمدح الله يحيى، يقول سيدا الذي اكتملت فيه المروءة والسؤدة، وحصورا لا يأتي النساح. قال ابن عباس: لم يكن مع يحيى إلا مثل هذا، يعني آلة الدماء ورفع شخصا من الأرض. فهذه الآية في بدلولها تدل على أن التبتل أفضل. قال الإمام أحمد: لا، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال السائل: إن إبراهيم بن أدهم يقول: ترك الزواج أفضل. قال الإمام أحمد: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، عليك بالمشرب الأول، يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ما أتى الدرهم على سكته مخصوم بخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو درهم زائف لا يباع به ولا يشرى، لأنه صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فالله جعل القدوة منه. قال بعض العلماء من أهل السلوك: الاقتداء به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: اقتداء في المعتقد، وظل فيها أهل الأهواء من أهل الأهواء في العقيدة كالخوارج والرافضة والأشاعرة والمعتزلة، والاقتداء في السلوك، وظل فيها قوم كغلاة أهل الرهبنة من غلاة الصوفية وأمثالهم، والاقتداء به في الأحكام عليه الصلاة والسلام، وظل فيه قوم من أهل السياسات التي خالفوا فيها سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام. وربما ندخل مع ذلك الاقتداء بالأقوال، وظل فيها بعض المتفقهة الذين جانبوا النصوص عن غير عمد وإنما تأول، يؤجرون عليه أجرا واحدا، لكن لا يسوغ أن نقلدهم في خطئهم، كما بين شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعنى الآية أن الأمر إذا أتى من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا لا يقبل التأويل، أو لا يحتمل وجها أو أوجها غير وجه واحد، لا يسع المسلم أن يميل عن الوجه الذي يقصده الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ليفصل خصومة بين بعض الأنصار والزبير، فذهب صلى الله عليه وسلم ووقف على الماء، فقال: ما الحدث؟ قال الأنصاري: يا رسول الله، الزبير يحبس الماء عن مزرعتي، فمر الزبير أن يترك الماء يمر على مزرعتي. قال: يا زبير، أترك الماء حتى تروى مزرعتك ثم أطلقه للأنصاري. فغضب الأنصاري وأتته نعرة جاهلية وتكلم مع سيد البشرية وقال: أإن كان ابن عمتك؟ لا إله إلا الله، أعدل أهل الأرض؟ أبر أهل الأرض أخشى أهل الأرض يميل مع ابن العمة وابن الخالة، وهو الذي يعلنها صريحة أمام العالم من على منبره في المدينة، والذي نفسي بيده وعلم الله وتالله وبالله ووالله لو أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها. قال الزهري: وحاشاها أن تسرق، لكن عدل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. غضب صلى الله عليه وسلم، ليته يوم قال الكلام كان صحيحا غير أنه ظلم والله أجار. قال عليه الصلاة والسلام: يا جبير اترك الماء حتى يعود إلى الجدر، ثم اترك الماء يمر. قال أهل العلم: أوله أول كلامه صلى الله عليه وسلم صلحا في صالح الأنصار، والثاني حكما أنزله الله على لسانه. فعاد وأتى إلى الأنصار هذا قوله سبحانه وتعالى، والحديث عند البخاري: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن حكمك في لا إله إلا الله يحكمك في كل مسألة أتيت بها، لأنك عدل لا تظلم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير وابن جرير: نزلت هذه الآية في اليهود، أتوا يتعاطسون أبناء القردة والخنازير ويقولون: نحن نحب الله لكن لا نتبعك، نصدق بالرسل قبلك أما أنت فلا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين. إن شريعة مقدسة، إن اتباع خالص، وإلا فانتهاء وارتداد ونقوص عن الطريق المستقيم. ولذلك لم يقبل الله إيمانهم، ولم يرضى الله قولهم، ولم يعجبه حبه. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. قال الإمام مالك: بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الحديث من بلاغات مالك بسند منقطع، وكل موطأ الإمام مالك موصول، كل موطأ الإمام مالك موصول، كما قال ابن عبد البر: إلا ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث انقطعت على ابن عبد البر، وهو جهبذ حاذق علامة، لكن أعيته الحيل أن يصلها، فما وجد حبلا يشدها إليها، فقال: ما وجدت ما أصل به هذه الآثار، منها هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى لأسنى، وفي لفظ: إني لأنسى لأشرع، عليه الصلاة والسلام، أو أنسى، وهذه يضبطها مثل ابن الأثير: أنسى، ينسيه سبحانه وتعالى ليشرع. المقصود: هذا الحديث ضعيف، لكن له شاهد عند الحاكم بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعند الترمذي بسند ضعيف أيضا عن جابر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال الخطابي: عترته صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم العلم، وقيل يوقرون ويقدرون، فهو من أسباب النجاة التي ينجو بها العبد. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أما التمسك بالكتاب فمفهوم، لكن عترتي أهل بيتي معناه أن تأخذون العلم من علمائهم، وإلا فلو ظلوا فإنه لا ينجيهم عند الله قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، إذا فخرت بأقوام بهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فعلم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم. قال العرباض بن سارية: هذه ساعة الوداع، لحظة من آخر لحظات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يريد أن يترك الدنيا بعد حياة الشهاد والجهاد والبلاد والسهر. أراد أن يودع أصحابه بكلمة من فيض القلب ومن شجر الروح. قال: جلسنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم ولا جفت مآفينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالك إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أرانا الله وجهه وأجلسنا الله معه وبلغنا شفاعته وثبتنا على سنته. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن تيمية: أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أمرا عاما. ثم خصص عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. بماذا عمم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالخلفاء الراشدين المهديين؟ ثم أتى عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الشيخان قطب الإسلام، علامة الدنيا، القائدان العظيمان أبو بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد: لأن أبا بكر وعمر لم يتأولا في الدماء ولا في الأموال، وأما علي فتأول في الدماء وعثمان تأول في الأموال، فكان أبو بكر وعمر أقرب إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، وكلهم مأجور ومشكور، لكن الأمر المقيد بأبي بكر وعمر، والأمر المطلق بالخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم وأرضاهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهي ما يقارب الثنايا من الأنياب، وهي أكثر عضا على ما تمسك به. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، روى هذا الحديث أبو داود والترمذي بسند صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص دائما وأبدا أن يربط بين الكتاب والسنة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعدي ابن حديث المقداد بن معدي كرب، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: هذا كتاب الله، ما حل فأحلوه وما حرم فحرموه، وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. قال الخطابي: معنى أوتيت مثل الكتاب بما هدي به في الباطن صلى الله عليه وسلم، ظهر به في ظاهر القرآن، وهي لم تتجلى لهذه الكلمة. ولكن يقول الشافعي: السنة مثل القرآن أو مثليه، على رواية مثلي أوتيت القرآن ومثليه معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى الظاهر: أوتيت القرآن ومثل القرآن من السنة. فإذا علم هذا فعلى المسلم أن يعلم أنه لا ينجو إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. ويوم يتركها العبد أو ما يتخاذل بالتزام وجدية الالتزام بالكتاب والسنة ينهار قوامه وتتردى سلوكه. وليس معنا من وصاياه والله نوصي بها إخواننا إلا الالتزام بالكتاب والسنة، لكن على أي فهم؟ على فهم الصحابة، لأن الخوارج يقولون هم ألزم الناس بالكتاب والسنة، والمعتزلة والظلال الأمة والرافضة بل الباطنية يرون أنهم من ألزم الناس للمنهج الحق وأنهم أهل الطريقة المرضية. ولكن والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابه أدعياؤه. قال عليه الصلاة والسلام: في حديث أبي موسى عند البخاري ومسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم المطر؟ لماذا لم يقل المطر؟ نعم، العذاب، المطر إذا أطلق غالبا في القرآن أطلق على العذاب. قال سبحانه وتعالى: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين. ولماذا قال مثل ما بعثني ولم يقل أرسلني؟ إذا ذكر المعتقد بالغالب ذكر البعث، وإذا ذكر العبادات التفصيلية ذكر الإرسال. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، لماذا ذكر العلم والهدى؟ والعلم يشمل الهدى والهدى يشمل العلم. نعم، لأن الهدى هنا هو العمل والعلم هو القول، واليهود أهل قول والنصارى أهل عمل، واليهود أهل قول بلا عمل والنصارى أهل عمل بلا اقتداء. فلذلك غضب الله على من تعلم ولم يعمل، وأضل الله من عمل بلا علم. قال الله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الطريقتين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. قال القرطبي: إنما شبه صلى الله عليه وسلم الغيث، وهذا في فتح الباري، أو شبه صلى الله عليه وسلم الوحي بالغيث بجانب وجه الشبه الصفاء. والأمر الثاني أن القلوب أو الأرض تحتاج إلى الغيث، فحاجة القلوب إلى الوحي كحاجة الغيث الأرض إلى الغيث بل أحوج. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم علم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه قسم الناس ثلاثة أصناف. قال: فكانت منها أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أجادل حبست الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض إنما هي أجادل لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من بعث من فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. سبق شرح هذا الحديث في مناسبة، وشاهدنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس ثلاثة أقسام: قسم استفاد وأفاد، وقسم استفاد ولم يؤثر، وقسم لا استفاد ولم يؤثر، وإنما هو كالخشب المسندة لا تغي ولا تعقل. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في نغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. أما ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري فكان يفتتح كلامه بقوله: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي أو أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالهدي عمل والحديث قول، فجمعت طريقته صلى الله عليه وسلم فصارت قولا مهديا مسددا وعملا مرضيا متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. أما ما بقي معنا من مسائل فهي: العنصر الثاني حرص السلف على الاقتداء بسنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمستقين إماما. قال البخاري: إماما نقتدي بغيرنا، نقتدي بغيرنا ويقتدي غيرنا بنا. سبحان الله، ما أحسن البخاري، كلامه قليل لكنه كالكبريت الأحمر، كالإكسير، كإكسير الحياة، يأتي بالكلمة ويبوب لها لكنه يعجز أذهان الجهابذة من العلماء أن يأتوا بمثلها. ولذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لما أتى في كتاب البيع أتى بتبويب للشوافع وللمالكية، قال: وبوب عالم جهدا بباب بذ المبوبين، ثم أتى بباب البخاري. فهو يسكت الناس بالتبويب وهو يشرح الآيات شرحا راقيا رحمه الله رحمة راضية سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل وأرضى. أبوابه قليلة لكنها درر، والدرر قليلة في العالم، وإنما أحس ذلك بالعودة إلى الكنوز الأصيلة والتخفيف من ضياع الوقت أو التقليل من صرف الجهد في معلومات أو مصادر للتلقي ليست بأصيلة في منهجية المسلم وفي حياته المرضية التي يريدها الله منه، كالبخاري، كمسلم، كالترمذي، كأبي داود، أهل الأصالة، أهل العمق، أهل الريادة، أهل العلم الباقي الذي خلده الله عز وجل لهم في الخالدين. يقول: وقال ابن عون، ابن عون عبد الله بن عون راوي البخاري ومسلم، يتمنى رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. سقط من درجة وقبل وفاته بليلة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ثم مات. يقول: ثلاث أحبهن لإخواني وأوصي بها إخواني: هذا القرآن أن يقرؤوه وأن يتدبروه، وهذه السنة أن يتعلموها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. سلم الله حالك ولا فض فوق، ما أحسن الوصايا. هذا القرآن أن يقرؤوه وأن يتدبروه، وهذه السنة أن يتفهموها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. أتى بها البخاري موقوفة على ابن عون رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو وائل: جلست إلى شيبة الحجبي من عبد الدار عبدري صاحب مفاتيح الكعبة. هذا شيبة، هذا أراد أن يغتال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين، أخذ خنجرا مسموما سمى هذا السيف حتى أصبحت زرقاء، وأراد أن يسطر أعظم جريمة في تاريخ البشرية، أن يغتال أعظم رائد من رواد إنقاذ الإنسان إلى الله وإلى الدار الآخرة. قال: فأخفيتها تحت عبطي، فأتى عليه الصلاة والسلام يوم حنين فاقترب من شيبة، فأراد شيبة أن يوكزه بالخندق. التفت صلى الله عليه وسلم إلى شيبة ووضع يده عليه وقال: ما لك يا شيبة؟ ماذا تريد؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم وضع يده على صدر شيبة، قال: وشيبة والله ما رفعها إلا كان أحب الناس إلي، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. وأتى مرة صلى الله عليه وسلم ثانية فدخل البيت في الفتح، قال: علي بمفاتيح الكعبة. فأتوا بالمفاتيح ففتحها، قبل أن يسألها من شيبة قال: سلم المفاتيح. قال: المفاتيح عند العجوز أمه، هذه المسؤولة عن المفاتيح، تنام والمفاتيح معها وتقوم معها، مفاتيح الكعبة، كعبة الدنيا. قالت: لا، لا أعطيك المفاتيح. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، إما أن تعطيني مفاتيح الكعبة وإلا والله لاتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. ثم سل سيفه، قالت: خذ المفاتيح. فأخذ صلى الله عليه وسلم، فلما هزها بيده وفتح الباب قال العباس: يا رسول الله، أعطنا المفاتيح لنجمع بين السياق السقاية وبين مفاتيح الكعبة. قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، خذها يا شيبة خالدة والدة فيك وفي ذريتك. فالمفاتيح لا زالت عندهم إلى اليوم. الشاهد أنه فتح الكعبة لعمر رضي الله عنه وعمر خليفة، فدخل عمر فرأى الذهب والفضة ففكر، وكان كثير الفكر، متوقد الذهن، ميمون النقيبة، دائما الاستكشافات من ذهنه، يقترح دائما لأنه حي الإحساس، قوي العاطفة، مقترح، جند الأجناد ودون الدواوين ونظم الجيوش. قال: لقد هممت أن أوزع هذه الثروة على فقراء المسلمين. قال شيبة: والله لا تفعل، والله لا تفعل، والله لا تفعل. قال: ولم؟ قال: ما فعلها صاحبه. فنكس أبو بكر ونكس عمر وقال: هما المرآن يقتدى بهما. ما دام ذكره بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر فأوقفه عند حده، وإلا لو ذكره برجل آخر بطحه أرضا، لأن عمر بطوح يبطح الرجال، كل بطاح من الدهر له يوم بطوح، فعمر يبطح الزعماء، لكن ما إذا أوقفه عند محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يقف. يذكر أهل السير أن عمر خرج متلبسا رضي الله عنه وأرضاه قاصدا الجمعة، معه الجرة يخرج بها الشياطين من الرؤوس، علاج خاص لا يصرف إلا من صيدلية عمر، وإذا خرج بالجرة فخطر ممنوع الاقتراب. فأتى فرأى ميزاب للعباس يسقط عليه دما ذبح العباس قبل صلاة الجمعة دجاجة فنزل الدم على ثياب عمر، ليس عند عمر إلا ثوب واحد، خليفة المسلمين، كنوز الدنيا تحت يديه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كثرة على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. فلما سال الدم على ثيابه أخذ الميزاب فاقتلعه بالدرة فأوقعه أرضا، ثم عاد إلى بيته فغسل الدم وأتى العباس قال من قلع الميزاب؟ قال عمر. قال والله الذي لا إله إلا هو لقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم ذهب إلى عمر فأخبره. قال عمر سبحان الله، أسألك بالله وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ قال إي والله. قال والله الذي لا إله إلا هو لأتكئن لك على الأرض ولتصعدن على ظهري ولتردن الميزاب مكانه. فجلس عمر وقام العباس على ظهره فرد الميزان مكانه، كله إكرام لصاحب تلك العين، من أجل عين تكرم ألف عين. الحر ابن قيس كان من حفظة كتاب الله، دائم عند عمر، جلاس عمر حفظة القرآن ولو كانوا صغارا وشبابا. فأتى عيينة بن حصن ابن حمل ابن بدر، أربعة أسماء. هذا من بني بدر الذي يقول هارون يقول فيه حاتم الطائي ضرب زوجة حاتم الطائي فغضبت عليه، قالت والله لأذهبن، أو حلفت باللات والعزة، لأذهبن عند أجمل البيوت العرب، يعني أتركك وأترك معيشتك وهو أكرم الناس. قال إن كنت كارهة معيشتنا هاتا فحلي في بني بدر الضاربون بكل معترك والطاعنون وخيلهم تجري. فعيينة هذا أتى منهم لكن ما أشبه أبناءه، كان أباءه، كان متخلصا متملقا. دخل على عمر فطرق الباب دوف دوف دوف. خرج عمر قال من؟ قال أنا الأكرم بن الأكرم بن الأكرم. قال عمر كذبت يا عدو الله، بل أنت الأخس بن الأخس بن الأخس، الأكرم بن الأكرم بن الأكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق. ففتح له الباب ليتها كفة وجلس. فقال عيينة هيه يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجدل وما تحكم فينا بالعدل. فقام عمر بالدرة يريد أن يؤدبه ويلقينه درسا لا ينساه حتى يموت. فأخذه الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين، إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوقف عمر انتهى وأنزل عصاه وذهبت حرارته وتوقده. وهذا استدل به البخاري تحت هذا الباب في مسألة التوقف إذا ذكر كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن أبي مليكة هذا رحمه الله كان مؤذن أهل مكة، ونسبوا له قصة في ترجمة الإمام مالك، كان يؤذن في مكة وكان صوته جميلا، فسمع بجانب المسجد مغني مضبل مزمن يغني يقول إلى اليوم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا بيت لمجنون ليلى يقول يا ليت هو ليلى كان يرعيان البهم ولم يكبر ولم تكبر البهم، ويلعن معها حياة الضياع والهيام والعشق وطمع الطبع وجمع الطوابع والمراسلة وصيد الدجاج والحمام. قال ابن أبي مليكة حي على البهم، وصل إلى قول حي على الفلاح فسمع صوت البهم فقال حي على البهم. إمام معتبر، ذكر البخاري له أنه قال ما عرفت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأنه كان يعظ الناس يقول كاد الخيران أن يهلك. من هم الخيران؟ أبو بكر عمر، لأنهما رفع صوتيهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق رسول الله. أعود إلى النسخة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع أصواتهما، فلما أتاهما الخبر قال عمر والله ما كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كأخي اضطرار. وهذا التوقف عند الكتاب أخي اضطرار يعني اللين وعدم رفع الصوت. ولما سمع خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس وكان يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فبقي في بيته يبكي صباح مساء ليلا ونهارا حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال اعتزلنا يا رسول الله ما ندري ماذا حدث له. فذهبوا إليه وهو يبكي في البيت قالوا ما لك؟ قال أنزل الله تلكم الآية وأنا كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المقصود بالآية. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبروه أنه من أهل الجنة. ثابت هذا بن قيس قتل في اليمامة وهو من أشجع شجعان الناس، قتل في اليمامة مع مسيلمة الكذاب دهده الله في النار، وكان من المقاتلين المجدين الشهداء العباقرة، قتل في سبيل الله فكان من أهل الجنة والحمد لله. فالتقيد بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالتوقف. ولذلك لمح بعض أهل العلم في كتبهم كابن عبد البر إذا ذكر السنة قالوا قام صلى الله عليه وسلم يقول للناس يا أيها الناس اجلسوا اجلسوا، فسمع ابن رواحة وهو خارج المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس اجلسوا، فجلس رضي الله عنه وأرضاه في السكة. فقال له الناس مالك؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس. هذا هو الامتثال. ولذلك يأتي الباب الثالث الذي بوب له البخاري بقوله النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. أنا تدخلت في التبويب فقدمت وأخرت، والتكلف والتعمق والتنطع وجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا التقدم بين يدي الله ورسوله الاقتراح كما يسميه سيد قطب، وهو أن تعرض أمور من عندك من ذهنك تريد أن تسير بها الأمة ليست في الكتاب والسنة، هذا ملغية ولا يجوز، وهو أمر محرم وهو استحداث في الدين. سعيد بن المسيب يدخل المسجد، وهذه القصة يصححها مثل الشيخ الألباني وغيره، فيدخل رضي الله عنه قرأ مثل ابن أبي العاصم في كتاب ابن أبي عاصم في كتاب السنة، فيدخل رضي الله عنه فيجد بعد أذان الفجر رجلا يصلي ركعتين ويسلم من المسلمين، ويصلي ركعتين ويسلم، والسنة بعد أذان الفجر ألا يصلى إلا ركعتي الفجر ثم صلاة الفجر. وفيها حديث يستدل به الزيدية ويجعلون وقت بعد طلوع الفجر وقت سادس من أوقات النهي. فقال سعيد المسيب يا فلان لا تصلي إلا ركعتين إني أخشى أن يعذبك الله. قال الرجل بسوء فهمه والله لا يعذبني الله لأنني أصلي له. قال ابن المسيب والله لا يعذبك الله لأنك تصلي له، ولكنه يعذبك الله لأنك خالفت سنة رسول الله. ليست العذاب على أنك تصلي، لكن العذاب لأنك خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بلا زيادة وبلا نقصان، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص فيما رواه البخاري وغيره إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا في عهد تنزيل الوحي. أما الآن فللإنسان يسأل. والإمام مالك يرى أن الحديث الصحيح الذي يقول عليه الصلاة والسلام أو نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال أن السؤال قال السؤال عن الأغلوطات، التعزيز يعني أن تعجز العلماء، تسأل عن سؤال ليس بوارد ويعجز العلماء وليس فيه نفع ولا فائدة، مثل ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب أدب الدنيا والدين أن رجلا أتى إليه من العوام فقال أخبرون العلماء أن نجما إذا ظهر بعد سهيل مات الذين في الأرض جميعا، فهل هذا صحيح؟ قال ابن أبي الدنيا فكرهت أن أكره أكيها بالجواب أو أكفر في وجهي بالجواب، فقلت أتأمل المسألة وأحري لك جوابا. يتخلص منه. ولذلك تجد بعض الناس يسأل عن أمور وهو في حاجة ماسة إلى ما هو أحوج إليه من هذا السؤال في أمور دينه، مثل هل تدور الشمس حول الأرض ولا الأرض حول الشمس، ومثل أطفال أهل الفترة، ومثل أطفال المشركين، وغيرها من المسائل التي لا يعقد عليها كبير فائدة ولا يستفاد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله لا يسألنا عن دوران الأرض حول الشمس، ولكن يسألنا عن دوراننا حول سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فليدور المسلم حول سنة صلى الله عليه وسلم، وليترك الخزعبلات وهذه الترهات التي تنهي عليه الوقت. ولا تأتي هذه الأسئلة إلا من قلة العلم. أما العلماء وطلبة العلم والجادون في حياتهم فهم أضبط الناس أسئلة. وقيل كثرة السؤال هو أن يسأل بعهد الوحي فيحرم شيء، لأن الناس كلما سألوا نزل فيه حكم والسكوت أحسن. وقيل كثرة السؤال هو سؤال المال كما ذهب إليه بعض المحدثين، هو سؤال المال، ولكن هذا لا يتسنى، لأن سؤال المال مذموم قليل وكثير إلا للحاجة. والصحيح قر سؤال عن الأغلاطات أو عما لا ينفع في الدين. قال زيد بن ثابت: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليال نصلي، وتنحنحنا ليلة لما نام صلى الله عليه وسلم عله أن يسمعنا. فلما أصبح الصباح قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي مكانكم أو مكانكم البارحة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. ومعنى ذلك عدم التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اكتفاء بما أتى به صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث وأهل الفقه إذا ذكروا باب الاعتصام بالكتاب والسنة أتوا بعده بباب الاقتصاد في العمل، لأن بعض الناس إذا اعتصم بالكتاب والسنة حاول ألا يقصر فزاد، فيخرج من السنة، لأن بعض الناس يخرج من السطح أو يخرج من السقف أو يخرج من العرصة. تجد بعض الناس يتشدد في تطبيق السنة حتى يخرج من السنة، أو يترك السنة حتى يجب السنة. والمقصود هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنير الزين صاحب شارح البخاري، يقول: وقد رأينا، هو مغربي، وقد رأينا ممن تشدد في تطبيق السنة ممن ترك السنة، في الأخير أودى به تشدده إلى أن ترك السنة. تجده على كلامة الظفر، على الشعرة، لا يتغاضى ولا يعبو ولا يصفح ولا يتجاوز ولا يهادل، فتجده في الأخير يخرج عن السنة. وإنما أخرج الخوارج من السنة تعمقهم وتنطعهم حتى خرجوا من السنة، والعياذ بالله. بعض الناس لا يكتفي بالنوافل بل يزيد ويرهق نفسه حتى يترك فرائض. الآن الصوفية كما في تلبيس إبليس بن الجوزي يقول: يقوم أحد يصلي في الليل كله، فإذا اقترب الفجر نام فنام عن صلاة الفجر. قال: وقد رأيت بعضهم يصلي صلاة الفجر في الضحى. قلت: يا فلان ما لك؟ قال: كنت البارحة أصلي حتى قرب الفجر فنمت عن صلاة الفجر. سبحان الله، حنانيك لا تجري ولا تتصدقي. صلاة الفجر في جماعة أفضل من قيام ألف ليلة نافلة. وعند الإمام مالك في الموطأ أن عمر مر بأهل صفوان بن المعطل، قال: أين صفوان؟ قالوا: ولم؟ قال: ما صلى معنا الفجر. قالوا: قام البارحة حتى اقترب الفجر فنام عن صلاة الفجر. قال عمر: لئن أشهد الصلاة مع المسلمين جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. هذا هو الفقه والله، وهذه المعرفة، وهذا الانضباط والاقتصاد في العمل، لكن بفهم. وذكر ابن الجوزي على سبيل المثال، لا، الخطابي في كتاب العزلة، أن صوفيا يقول: مررت به من غلاتهم قد أرتقى شيئا على عينه فحجبها، أخذ سترطون لفة فحجب عينه. قلت: ما لك؟ قال: إسراف أن أنظر في الدنيا بعينين، إسراف أن أنظر في الدنيا بعينين. الله يقول: ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين، وهو يقول إسراف أنظر إلى الجهل، ماذا بلغه؟ ولذلك يقبل ابن الجوزي رحمه الله أحيانا لهؤلاء وينجحهم، ويقول: فلان قام 40 سنة فصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء. أولا نسأل ابن الجوزي: من أخبرك أنه قام 40 سنة؟ أحد راقبه ليل نهار 40 سنة؟ زوجته أو ولده؟ إن كان هو أخبر الناس فقد رأى بعمله، وإن كانت زوجته أو قريبه فما صدقه، لأن ما يمكن الإنسان يكون مات، يعني مرسوق بالإنسان ما يفارقه لا ليل نهار، ما حج، ما اعتمر، ما نام، ما ذهب، ما سافر 40 سنة. والأمر الثالث يا ابن الجوزي: هل هذا موافق الكتاب والسنة أم مخالف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقوم وأنام، أقوم وأنام، وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويأتي ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة يقول: مر فلان بعسقلان في فلسطين فرأى رطبا على نخلة فقال: يا رطب، ما أشهاك وما أحسنك وما أدناك، والله لا أذوقك حتى ألقى الله. سبحان الله، لماذا ما أكلت بلح؟ فرج الله عنك وعنا عن كل كرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الرطب والخيار واللحم والعسل والدجاج وهو أفضل الناس، وهل تركك للرطب يجعلك من العشرة المبشرين بالجنة؟ ويقول عن رجل آخر عابد لكن جاهل، يقول: الحمد لله، والله الذي لا إله إلا هو ما أكلت الرطب 40 سنة. فيش فتحت بدر أو رفعت اللواء في حنين؟ أشرف الخلق أكل عليه الصلاة والسلام. وهذه تراجمها وإيرادها إنما هو من باب التشويه لبعض السير، ولا تمر هذه إلا بتعليق هل هي موافقة للكتاب والسنة أم لا، لأن بعض الناس يقول أصابهم الفارس وأصابهم اليبس، حتى بعضهم ترك الطعام كما يقول ابن جوزي في صيد الخاطر 30 يوما، قال فأجبره العلماء على أن يأكل فشرب شربة فوقعت كرش الماء على الحصى فمات. سبحان الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا لابد من الاقتصاد ومعرفة السنة في ذلك، لأن بعض الناس يتوهم أن السنة معناها أن تتبذل وأن تضرب عن الطعام وأن تعمل لنفسك أسابيع من التجويع وأن تسهر وأن تبتعد عن ملاذ الحياة وأن تصبح كأنك في رهبنة. والرهبنة ليست بواردة، بل ذمها الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التعدي على الكتاب والسنة، فقال: يا رسول الله، أتى أعرابي؟ قبل ربط ناقته بشجرة في وادي، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين ناقتي يا رسول الله؟ ومن أدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وعن ناقتك؟ وهل بعث الله عليه وسلم يخبرك بناقتك وزوجتك وأطفالك؟ قال صلى الله عليه وسلم، فسكت عليه الصلاة والسلام، قال: أين ناقتي يا رسول الله؟ يريد يسلم، يعرف هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغد أم لا. فغضب صلى الله عليه وسلم فسكت الأعرابي، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستهديه ويتألف قلبه، قال: ناقتك في الوادي الفلاني بشجرة سمر مربوطة، سلم مربوطة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ابن كثير أورد أثرا على ذمة ابن كثير، أنا أريده على ذمتي في كتاب الشمائل، يقول: أتى أعرابي يبيع ضب في السوق، رأس ماله الضب هذا، فأتى صلى الله عليه وسلم يدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبات في السوق، سوق عكاظ، في المجمع، في النادي، في مكان التجمع، داعية يجوب كل مكان. قال: يا أعرابي، إني رسول الله للناس أسلم، أشهد لا إله إلا الله أني رسول الله. قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. قال: من أرسلك؟ قال: الله. قال: والله لا يسلم، والله لا أسلم حتى يسلم لك هذا الضب. قال: فين أسلم الضب؟ أتسلم؟ قال: أسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا ضب، أتشهد أني رسول الله؟ قال الضب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنا أريده والحديث، أنا أعرف أن في سنده نظر، لكن أورده مثل البيهقي في الدلائل وابن كثير في الشمائل، وأوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. لكن على كل حال، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلب هذا الأعرابي، قال: ناقتك مربوطة، وإلا ليس مسؤول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة. وفي صحيح البخاري قال: سأل الناس أنس، قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه فغضب فجلس، فقال أبو حذافة: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك فلان. فجلس عمر على ركبتيه لما رأى غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وإنما غضب صلى الله عليه وسلم من كثرة الأسئلة التي ليس لها داعي، وإنما هي من باب التقدم على الكتاب والسنة. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فاسكتوا حتى يأتي القرآن والسنة ثم سوف يدين لكم الأمر، ولا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. صديق بن عسل قال الدارمي بسند صحيح: ثبت عن عمر أن عمر بن العاص أتى إليه قال: يا أمير المؤمنين، معي في الجيش رجل يأتي إلينا فيسألنا. قال عمر: عن ماذا يسألكم؟ قال: يقول الله عز وجل: والذاريات ذروة. قال عمر: هي. قال: ويقول: والمرسلات عرفة. قال عمر: هي. قال: ويقول: والنازعات غرقة. قال يقول عمر: هي. قال: فيقول الرجل: ك كيف يقول الله هناك الداريات وهنا والمرسلات وهنا والنازعات؟ فأنصت عمر قال علي بالرجل يا عمرو بن العاص لا يفوس الرجل والذي نفسي بيده إن فات الرجل ليمسنك مني عقوبة. عمر ما عليه من أي أحد كبير صغير ما يحميه من العدل حامل. فذهب عمر فأتى بالرجل وعمر تهيأ له بضيافة ما بعدها ضيافة فطور وإلا كان أراد عليه بالسيف. فهيأ له عراجين النخل ورشها بالماء لتلوق بجسمه أحسن. فقال عمر أنت الرجل الذي يقول كيف وكيف وكيف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين وما أردت إلا الخير. سبحان الله ما أحسن هذا الخير. قال ابطحوه. فبطحوه أرضا فاعتلاه أمير المؤمنين فضربه وجها لبطن من نية ومن إخلاص ومن صدق لله عز وجل يحتسب أجره على الله. فأغمي على الرجل. قال رشوه بالماء رشوه استفاق الرجل وهو وحارسان وحارس يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. قال عمر اذنوه دنوه فبطحه. قال رشوه بالماء فرشوه فأصبح. وثالثة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد علاجي أو دوائي فقد بيئت والله. انتهى المرض تعالج علاج ما بعده علاج غرفة عمليات عمر. قال احملوه إلى الجيش ولا يكلمه أحد. فحجزوا عنه الكلام وأضربوا عن الحديث معه سنة كاملة. وبعد سنة قالوا يا أمير المؤمنين صلح حاله أصبح مستقيما على أمر الله. قال اتركوه يحدث الناس. هذا هو التقيد بالكتاب والسنة. أما أن يتلاعب إنسان ويأتي يخرص تخريصات ويضلل الأمة ويشوه معالم الكتاب والسنة بحجة الثقافة العامة، لا، هذه قداسة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا دين خالص لا يقبل اللبس. ولذلك صح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. وهذا من وجد في نفسه سيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتبجح بالكتاب والسنة. لمعنى ذلك فتح الباب لكل مهرج وموسوس ومهلوس والعياذ بالله. وفي السير في ترجمة عمر أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا قال يا رسول الله هل لي أو سعيت قبل أن أطوف؟ قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هذا الحديث بمثله في سنن أبي داود عن أسامة بن شريك قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. لكن في قصة عمر لم يسمي أسامة. قال عمر رضي الله عنه فأتى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فأتى الرجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أو يا عمر ليس أمير سعيت قبل أن أطوف. قال افعل ولا حرج. قال صدق. سألت الرسول الله عليه وسلم قبل قليل فقالني مثل ما قلت لي. قال خررت من يديك تسأل الرسول الله عليه وسلم ثم تسألني؟ ولو كان في غير حياة صلى الله عليه وسلم لأدبه عمر تأديبا بالغا يردعه وأمثاله. وهذا فتح الباب للهلوسة في دين الله عز وجل والتخرص. إذا علم ذلك فبقي مسائل. من المسائل التي بقيت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال في أول خطبة خطبها يا أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع. ومن المسائل التي تهمنا أيضا أن عداوة إبليس تصل بالعبد إلى الشرك فإن لم يستطع فالبدعة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية في الغالب يتاب منها والبدعة في الغالب لا يتاب منها. وهذا الكلام ينسب لسفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والسلف الصالح كان لهم مناهج في محاربة البدعة منها هجره عن الكلام كما فعل سفيان الثوري مع ثور بن يزيد فما كلمه حتى مات. ومنها تشويه صورته أمام الناس كما فعل واعظ بأحمد بن أبي دؤاد أحمد أهل البدعة. أحمدنا نحن أحمد بن حنبل وأحمد المعتزلة وأهل البدعة أحمد بن أبي دؤاد. كان هذا أحمد بن أبي دؤاد كريما قاضيا لكن كرمه رياء وسمعة. كان يضيف الناس ويعطي الاعطيات يعطي في مجلس الواحد ألف ألف دينار حتى يقول أبو تمام في أحسن قصيدة له لقد أنست محاسن كل حسن محاسن أحمد بن أبي دؤادي وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. فلكن أتى أحمد بن أبي دؤاد فابتدع في دين الله القول بخلق القرآن فكان الوعاظ ينهون عنه ويزجرون. قال الإمام أحمد وهو يتبسك ما أحسن هؤلاء للعامة ما أحسن هؤلاء للعامة يريد أن يندد بهؤلاء المبتدعة. فمن مذاهب أهل السنة التشهير بالمبتدع علنا. إذا سهر لبعثه كتب في صحيفة، تكلم في إذاعة، كتب كتابا، واجب علماء السنة أن يشهروا الرد عليه. أما إذا سكت فيوصى في خويصية نفسه إذا لم يكن له تلاميذ وأتباع، ولا يشهر بالرد عليه لأنه قد تأخذه العزة بالإثم وينحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومن هدي أهل السنة أنهم ينشرون السنة في مجالسهم العامة ويفرحون بنشرها. رأى الإمام أحمد شيخا مخروب اللحية فتبسم الإمام أحمد وافترح، قال: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأفرح بذلك. وثبته الله على السنة فسار إمام أهل السنة. في سكرات الموت الإمام أحمد في سكرات الموت يقولون أنه تراءى له إبليس فيقول له الإمام أحمد: لا بعد لا بعد لا بعد، يعني ما نجوت منك يا إبليس. كان الإبليس يقول الإمام أحمد: نجوت مني، كل أدركته إلا أنت فنجوت مني. فيقول الإمام أحمد: لا بعد، أخاف منك وأتوكل على الله. فلما أصبح يردد لا إله إلا الله في سكرات الموت أخذوا يوضعونه، فكان يشير إلى لحيته يقول: خللوا لحيتي. رحمك الله، سقى الله عظامك شعبيب الرضوان حتى تخليل اللحلة في ساعة يذهب الولد عن والده والزوجة عن زوجها والحبيب عن حبيبه، لا تنسى هذه السنة. ويقول بأصابعه كذا، يعني خللوا أصابعه. ولذلك رفعه الله مكانا عليا بصدقه مع الله عز وجل. ومن مذاهب أهل السنة أنهم لا يرتضون بديلا عن السنة في تدريسها مهما كانت الفائدة، لأنه قد يوجد في بعض الأمكنة أن ترد على المسلمين مصنفات أو مؤلفات أو روحات أو خيارات، فيستعاض عن السنة بهذه الكتب ويستعاض عن السنة بهذه الكتب، وهذا شيء خطير جد خطير. ينشأ ناشئ لا يعرفون السنة، لا يعرفون الأحاديث، يعرفون ثقافة عامة لكن ليست منضبطة بانضباطات السنة. والذي يصيب به نفسي وإخواني يكون لهم جلسات في بيوتهم مع إخوانهم وأهلهم وزملائهم يرددون كتب الحديث كما فعل السلف: صحيحان، بخاري ومسلم، السنن الأربع، مسند أحمد، رياض الصالحين، بلوغ المرام، الترغيب والترهيب، ترديدا دائما في كل مجلس لتحيي السنة. فإن حياة السنة مدارستها في الأوساط. ومما أريد أن أشير إليه في هذا المجلس أن المبتدع أصناف، منهم مبتدع كافر ببدعته لكن يسمى يطلق عليه مبتدع، كما يكفر بعض الناس بالذين قالوا بنقص القرآن، أو لعنوا عائشة، أو لعنوا الشيخين وتبرؤوا من الشيخين، أو قالوا إن جبريل خان الرسالة. هؤلاء يكفرون بهذه المقالات. وقد يفسق الرجل بالبدعة فيبقى فاسقا ويدخل النار، يعني على الأجناس لا على أفراد الأشخاص، ولكنه ما ندري هل يخلد أم لا. إذا كان موحدا فلا يخلد، على كل يصبح فاسق ببدعته. وهناك بدع طفيفة وبدع ضخمة. البدع الضخمة مثل بدع الخوارج والرافضة، والبدع الطفيفة مثل بدع المرجئة، وهذا لها مباحث. وإنما مقصود الكلام الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن السؤال المطروح: ما هي طريقتنا للاعتصام بالكتاب والسنة؟ ثلاثة طرق. أولا تدريسها وتعليمها وتقريرها في مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا، وقيام الدعاة ببثها بين الناس وإعادة الناس إلى المشرب الأول، مشرب محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا العمل بها وتطبيقها في دنيا الواقع وعلى السلوك وعلى الهدي. ذكروا عن المروزي الإمام محمد بن أسلم أو غيره أنهم قالوا عنه: ما قرأ حديثا من أحاديث العمليات إلا عمل به. وقيل عن الإمام أحمد أنه كتب المسند 40 حديثا بالمكرر، قال: ما من حديث مما يعمل به إلا عملت به. قال له بعض تلاميذه: وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الغار 3 أيام؟ قال: جلست في غار بالكرخ 3 أيام، يوم فتنة القول بخلق القرآن، حتى من اتباع جلس 3 أيام في الغار ليكتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يأتي بناقته في المشاعر في منى ومزدلفة فيميل بها ويدور بها، قالوا: ما لك؟ قال: لعل خفا أن يوافق خفا من خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة الحرص على اتباع السنة. وإلا الأمور العامة ليست مطلوبة، لأن السنة عند أهل العلم أمور اتفاقية، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين، هذا اتفاق. مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل أكلة في الضحى أو خرج من مكة من أعلى مكة، لأن بعض العلم يقول هذه سنة وبعض الأمور اتفاقية، هذه أمور. وقال ابن تيمية في ذلك: كان عمر أعرف بالسنة من ابنه من عمر، فابن عمر كان يصلي عند شجر كما في صحيح البخاري مثل عقبة كرشة وشجرة كذا وكذا، وأما عمر فنهى عن الصلاة عند هذه الشجر، قال: إذا أتت أحدكم الصلاة فليصلي وإلا فليذهب. فعمر كان أبصر وأعلم، ولذلك قطع تلك الشجرة، لأن هذه أمور اتفاقية. ففرق بين الاتفاق الأمر الاتفاقي العام وبين الأمر المسنون الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم مقصود به الاتباع، فليعلم ذلك. ومن أمور الاعتصام بالكتاب والسنة تبليغ هذا الكتاب والسنة للناس، بلغوا عني والآية، وهي أمور سهلة. السنة وتبليغها للناس سهلة سهلة. في سنن أبي داود عن عبد خير قال: أتى علي بن أبي طالب فصلى بنا، ثم خرج إلى الرحبة فأتى بماء فتوضأ، ثم قال للناس: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه السنة، تطبيق الوضوء للناس سنة، التعليم بهذه الأمور. لأن قد يمكن أن يلقي الإنسان محاضرات لكن ليس فيها انتثار ولا تطبيق ولا روح فلا تنفع، بينما لو طبق مسألته أو صلى أمام الناس أو توضأ أمامهم كما يفعل عليه الصلاة والسلام بأصحابه كان أجدى وأنفع. وهذا هو الأمر المطلوب في تبليغ السنة، هو الأسر اليسر في تبليغها للناس. وهذا عهد من الله ميثاق خذ على طلبة العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا باب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأحسن من كتب عن هذا الموضوع الشاطبي في كتاب الاعتصام لمن أراد أن يتوسع، وشيخ الإسلام في مجلد العاشر والحادي عشر ومجلد الجهاد من فتاويه، وابن القيم في مثل زاد المعاد، والإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والقرطبي وغيرهم من أهل العلم كتبوا كتابات جيدة ومفيدة يحسن الرجوع إليهم فيها وفي تقريرها. هذا في كتاب في باب الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن ربما يرد أسئلة من بعض الناس يقول: فعل بعض الصحابة أفعال ما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال مطروح وقد ناقشه مثل الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره من العلماء. والفعل إذا فعله الصحابي وقد خالف به رسول الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت إلى فعل الصحابي أبدا، وإذا فعل فعلا ودل عليه عموم فإن هذا أمر الاجتهاد من الصحابي قد يخطي ويصيب. وإذا فعل فعلا هذا الصحابي وفعل صحابيا آخر فعل ولم يتضح وجه الفعل أو وجه السنة من فعليهما فهو أمر كذلك اجتهادي. ولكن على كل حال بالشوكاني وأبو زهرة لا يأخذون باجتهاد الصحابي إذا خالف، إذا كان له اجتهاد خاص مثل أقوال ابن عباس التي ينفصل بها في الفتية، وهذا لها مبحث. ولكن أريد أن أبين أن بعض الشواذ من أفعال الصحابة لا يقتدى بها، مثل إن ابن عمر كان يصل داخل عينيه بالوضوء حتى عمي، ومثل تطبيق سعد بن أبي وقاص يديه عند الركوع بين ركبتيه، ومثل إن ابن مسعود كان يأتي بالناس فيصفهم، ورد عن ابن مسعود وورد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال صليت مع أبي فكان يطبق بين يديه عند الركوع، وهذا في البخاري. قالوا قبل النسخ ولم يدري سعد بالنسخ. ومثل أن ابن مسعود كان يصلي وسط الصف يجعل جماعة عن يمينه وعن يساره ويكون الإمام في الوسط. ومثل أن أبا هريرة كان يغتسل إلى المنكب أو إلى الإبط وهذا لم يتوضأ إلى الإبط وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأفعال التي شدت عن في بعض الصحابة هذا لا يلتفت. وندعو لهم ونقول مأجورون على كل حال، ولكن الرسول هو القدوة ولا بد لأفعالهم من أدلة منه صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله لا تفتقر لأدلة لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل بذاته. هذه مسألة تثار، وربما في الأسئلة أو نسمع في الأسئلة ما خفي علينا في هذا الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟ يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة بثلاثة شروط: أولها أن لا توجد طبيبة مسلمة، ثانيها أن يكون هذا المرض يدعو ضرورة إلى كشف هذا الطبيب، ما يكون زكام ولا أمراض من المعهودة دائما تكشف وجهها وقفاها للطبيب، هذا ليست بواردة وليس أمرها جائز، وقد أخلت بالأدب وبدين الله عز وجل وانتهكت حدود الله، فيكون هناك ضرورة ملحة تدعو لكشف الطبيب. الثالث وجود المحرم معها في المكان الذي يكشف على الطبيب، ما ترسلها يعني على بركة الله وتنتظرها بعد ثلاث ساعات، هذا خطأ ولا يجوز، لا يخلو بها الطبيب إلا ومحرمها معها، أخوها، ابنها، زوجها، أبوها، أو ما أو, أو, أو أي واحد من محارمها. لا تكشف الوجه، هو الكشف للضرورة، ما تكشف وجهها إذا كان المرض في أنفها، ما تكشف على رجلها. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام بالإجماع، ومن ترخص فيه فإنما اتبع هواه، وقدوته في ذلك بيغن وريغن وبوش. أما محمد صلى الله عليه وسلم فربى لحيته، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فليختر هؤلاء وهؤلاء أو هؤلاء. وهناك أدلة دلت عليها قولية من صلى الله عليه وسلم، كقول خالف المجوس: أطلقوا اللحى، ربوا اللحى، أرخوا اللحى، قصوا الشوارب، رزوا الشوارب، فحوا الشوارب، كلها ألفاظ منضبطة حول خمسة ألفاظ. الاستماع للأغاني محرم، الاستماع للأغاني، ومحرم أن يغني كذلك الإنسان، محرم أن يكون نجما فنانا وأن يترك الدراسة وأن يذهب يغني يأخذ عود وموسيقى وفرقة، هذا يصبح ضائع في الدنيا وفي الآخرة، فحرام فعله. وحرام أن يستمع الغناء بأدلة كثيرة، وقد بسطت في أكثر مناسبة، وإنما أجيب بجمل جامعة. اختلاط الأقارب، المحارم يختلطوا، لكن أقارب الذي يقصده له الحمو، مثل أخو الزوج أن يختلط بزوجة أخيه، هذا أمر محرم وهو منتشر في بعض المناطق، وخصوصا سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال: الحمو الموت. كشف الخادمات لأهل البيت، كشف الخادمة على الرجال الأجانب من أهل البيت ومن غيرهم لا يجوز، لأنها أجنبية وهم أجانب، ولا يسوغ كونها خادمة في البيت أن يكشف عليها، وهذا أمر منتشر، وأورث ذلك والعياذ بالله فاحشة كبرى، نسأل الله الطهر لنا ولكم والسلامة. ثم يقول: يقول الغزالي: تعرض لشباب الصحوة ببعض الأمور النقدية، فكيف نرد عليه؟ أول الغزالي سبق في الدرس الماضي أن وقفنا معه دقائق، والأمر والرجل هذا مفكر مسلم، لا ينكر ذلك ولا يدفع، وقد رد عليه كثير من طلبة العلم والمشايخ والدعاء، ومن أحسن الردود رد الشيخ سلمان العودة عليه في الكتاب المطبوع الموجود في الأسواق وفي الأشرطة، ورد الطحان بمقاله لكنها سهلة يسيرة، إنما أشار إلى بعض الجمل، ورد بعض الإخوة كالشيخ عبد الوهاب بن ناصر بشريط مجيد في هذا الباب، ورد بعض المحاضرين من معرفهم بردود مكتوبة يقولون يريدون طبعا. ولكن على كل حال الرجل سحب على وجهه وقفى حتى ما يدري أين القبلة، لأن الرجل يعني أراد أن يفتح بابا فما أغرق عليه. والحقيقة أن الأمور المسائل اللي لاحظت عليه كما مر معنا، أنا ذكرت بعض المسائل: تقديم العقل على النقل، التهدو والتردي في الصفات والأسماء، الحجاب وما قال فيه، رد الأحاديث الصحيحة بالرأي، الاستهزاء بشباب الصحوة والمستقيمين وما في حكمها، بعض العبارات النابهة التي لا تليق به، قوله أن المرأة تشارك في الحكم وفي البرلمان إلى غير ذلك. أما مسألة أهل الصحوة فإنه بمناسبة وغير مناسبة يأتي إلى اللحى والثياب، حتى أحد المشايخ أوقفه في مكة قال: أسألك بالله يا غزالة، هل سألناك وناقشناك في اللحى؟ قال: لا، ما ناقشتوني. قال: نسألك بالله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربي لحيته وأبو بكر وعثمان وعلي؟ قال: نعم. قال: نسألك بالله، هل الأصل التربية أو عدمها؟ قال: الأصل التربية. قال: نسألك بالله، الذي يدعو إلى الأصل هو المصيب أو الذي يدعو إلى غير الأصل؟ قال: المصيب هو الذي يدعو إلى الأصل. فلذلك ما أدري، أتاه موقف يمكن اعتراضي أو عنادي مع بعض الشباب، أو ضرب في مكان، أو نزل من أتوبيس، أو طرد من مطعم، فأخذ يأخذ على الشباب دائما يقول: أهل تطرف، أهل تذمر، والحمد لله والشكر. انظروا إليهم ما أحسن أخلاقهم، ما أحسن سماء الإيمان في وجوههم، ما أحسن ركوعهم وسجودهم. ملأوا الدنيا بالقرآن والإيمان والفهم. بالله، أيريد الغزالي أن يتخلى الشباب عن السنة؟ أو يريد أن يطبق الشباب مثله في تطبيق السنة؟ أن يقول صوت هذا المقري كصوت فيروز؟ أو يريد أن يسهر الشباب على شاذة إن كانت تابت تاب الله عليها؟ أو يريد أن يكون وردهم ورد المكلهوم؟ أو يحلق لحاهم حتى لا يعرفوا هل أتوا من مكة أو من باريس أو من واشنطن؟ أو يسربلوا ثيابهم حتى نقول الإسلام يتطور مع الزمن وليس فيه تعقيد ولا تزمن؟ هذا ليس بصحيح، ونسأل الله أن يهدي سواء السبيل، فإنه لو أبصر ما أبصرنا وعاش ما عاش ما عشنا مع إخواننا وشبابنا وهؤلاء شباب الصحوة لرأى ما يثلج الصدر ويرفع الرأس. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن ناصحونا واسترنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم ذنوبا. شاب يقوم الليل ويصلي ويصوم النهار ويضر والديه وينشر الدعوة، هذا ينتقد عليه؟ لماذا لا يوجه هذه السهوم لأهل العربدة ومروج المخدرات وباعة المجلات الخليعات وأهل الزفير والصفيق والشهيق والتشجيع الذين كسروا على رؤوسنا الشجر والزجاج والنوافذ؟ لماذا لا يرد عليهم؟ أما هؤلاء الشباب فلا يعقل. وقد تكرر هذا السؤال كثيرا، وكلمني بعض الأخوة في أن نثير هذه القضية، لكن ما نريد نثير على الناس، وقد أتاه ما يكفيه، والذي نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يتجاوز عنه. وإنه يدعى وإنا ندعوه أن يكتب كتابا أو يقول مقولة يتبرن بها مما فعل فقد أخطأ، والله المحاسب والله الموعد، فإنه قد أخطأ كثيرا مع شباب الإسلام. نسأل الله لنا وله المغفرة، لأن الرجل له حسنات، ونحن أمرنا أن نكون شهداء على الناس وأن نكون عادلين في الحكم، ولا يحملنا شنآن الأقوام على التشفي بأعراضهم. فله حسنات، من حسناته أنه رد على الشيوعيين في وقت ما كان ينبس أحد الناس بكلمة، وقام على كثير من الطغاة كعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأمثالهم وأذنابهم، فسلحهم على المنابر تسليحا. ومنها أنه وجه الفكر وأتى بجرر من بنات فكره فتح الله بها عليه. ومنها أن الرجل لا ينكر أنه يفسر وخطيب ومتكلف، لكن ما كل من قصد شيئا أصاب فيه، ولا كل أحد أراد أمرا يترك لهذا الأمر حتى يقوم بالكتاب والسنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.